ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مثل ما تقدم، نعم، هم اتخذوهم عبدوهم من دون الله ليقربوهم من الله زلفى، فقولهم ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى. وقبلها يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، يعني عبادة الخالصة له وحده جل وعلا ليس له شريك في ذلك، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء سورة البينة. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، ثم قال ولذا اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى، يعني يقولون هؤلاء المتخذون يقولون ما نعبدهم يعني هؤلاء الآلهة من أصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء وغيرهم إلا ليقربونا زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، لا هم يعرفون أن الله هو النافع والضار، يعرف المشركون الأولون من قريش وغيرهم يعرفون أن الله هو النافع والضار، هو الخلاق الرزاق، هو المدبر، هو المحيي المميت، يعرفون هذا، كما قال جل وعلا أمر النبي يسألهم، قال سبحانه لنبيه قل من يرزق من السماء أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال تعالى فسيقول الله، الله أكبر، فسيقول الله يعني يقول هم الشكون، سمح الشيخ فقل أفلا تتقون، يعني يقول لهم يا محمد أفلا تتقون الإشراك بالله. وأولها يقول سبحانه قل، يعني يقول يا محمد للناس لقريش وغيرهم من يرزقه من السفر، يعني من هو الذي يرزقه من السفر، من يرزقه من السفر يعني يرزق العباد من السفر، يرزق من السماء بالمطر وغيره ومن الأرض بالنبات الذي ينبته الله والثمار والحيوانات التي في الأرض والمعادن وغير ذلك. أما يملك السماء والأبصار، هو يملك سمع الناس وأبصارهم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يعني في العالم كله، قال الله تعالى فسيقول الله، يعني هؤلاء المشركون يقول الله هو المدبر للأمور، هو الخلاق، هو الرزاق، هو النافع والضار، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فسر إخراج المحي من الميت، نعم، إخراج المسلم من الكافر، نعم، نعم، والميت من الحي، الكافر من المسلم، وفسر بإخراج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، نعم، والنبات من الأرض الميتة، الله أكبر، كل هذا إخراج نوع من إخراج الحي الميت والميت من الحي سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المشركين من عبادة الأوثان يعرفون أن الله سبحانه هو النافع والضار وهو مدبر الأمور وهو الخلاق الرزاق، ولكنهم يعبدون الآلهة ليشفعوا لهم وليقربوا من الله زلفا زلفا، لا لأنهم ينفعون ولا يضرون، بخلاف كفار المشركين المتأخرين، هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر من جهة الربوبية، بعض المشركين المتأخرين شركهم أكبر من أولئك المشركين لأنهم أشركوا مع الله في الربوبية وظنوا أن بعض آلهاتهم يدبرون الأمور ويتصرفون في الأمور وينفعون ويضرون، وأن الله جعل لهم هذا، وهذا باطل، هذا كفر في الربوبية، شرك في الربوبية أعظم وأقبح من شرك قريش وأشباهه. قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة في قولهم إنهم يقدرونهم زلفى، كفار كفار بأنهم لأنهم عبدوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وتقربوا لهم فصاروا بهذا كفارا. ولهذا قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يوفقه لقبول الحق ولا الهداية، البلاغ قد بلغهم سبحانه بالرسل والكتب، لكن لا يهديهم، لا يوفقهم بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم عن الحق وعنادهم للرسل، نسأل الله العافية والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا أخونا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية عظيمة، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى كلمة، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله، سواء يعني فصل بيننا وبينكم، نستوي نحن وأنتم فيها، كلنا سوا فيها، علينا جميعا أن نعبد الله وحده دون ما سوى سبحانه وتعالى، وعلينا أن لا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا صنما ولا نبيا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، ليس لنا أن يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فليس للإنس أن يتخذ بعضهم بعضا ولا للجن ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم يجب عليهم عبد الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا عليكم النبي أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا يجوز لأحد أن يتخذ ربا مع الله يعبده ويستغيث به أو يصلي له أو يسجد له أو نحو ذلك، بل لجميع عباد الله يجب عليهم أن يخصوا الله بالعبادة أينما كانوا من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك. فإن تولوا، يعني فإن تولى هؤلاء من اليهود والنصارى وأعرضوا عن عبود الحق، فقولوا الشهدين، قولوا لهم مشافاة وصريحا: إنا مسلمون، يعني اشهدوا أننا مسلمون وأنهم كفار، يعني اشهدوا علينا أن مسلمون، يعني منقادون لله، موحدون له، معظمون له، خاضعون له، نعبده وحده دون كل ما سواه خلافا لكم. نعم، الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أخانا من ليبيا بشير محمد حسين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى. ننتقل الآن إلى السودان، بل إلى مستمع من السودان هو كاف باء، له عدد من الأسئلة. يقول في أحدها: ما حكم السلام في المسجد؟ وذلك أن يقول الإنسان للجالسين عند دخوله المسجد: السلام عليكم، ويردون عليه السلام: جزاكم الله خيرا. حكم السلام أنه سنة وقربة لمن دخل على قوم في المسجد أو في أي مكان، يسلم عليهم السلام عليكم، وإن زادوا رحمة الله وبركاته فهو أفضل، وهم يردون عليه مثل ما قال أو يزيدونه. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد واجب مثل التحية، والزيادة مستحبة. فإذا قال السلام عليكم وجب عليهم يقولوا عليكم السلام، فإن زادوه ورحمة الله كان أفضل، وإن زادوه وبركاته كان أفضل. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب عليهم يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زادوه وبركاته كان أفضل. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب عليهم يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني ردها، هذا ردها. الله قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذه هي النهاية في السلام، السلام ورحمة الله وبركاته، فعليه يردها. فإذا زادوه بعد ذلك: كيف حالك؟ بارك الله فيك، كيف أولادك؟ كل هذا طيب، هذا من الزيادة الطيبة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: أنا أعمل ميكانيكي، ماذا أعمل إذا حضرتني الصلاة وأنا في العمل؟ هل لي أن أصلي بملابس العمل؟ وملابس العمل هذه فيها زيت وغاز، وبعض الناس يقولون لا تجوز فيها الصلاة، ولا يتسع لي الوقت بتبديلها، ماذا أعمل وأنا أريد صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب عليك أن تصلي مع أخوان المسلمين في الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل أعمى يسأله ويقول يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب، فهذا أعمى ليس له قائد ومع هذا يأمره أن يجيب المؤذن ويحضر الصلاة. وعليك يا أخي أن تغير الملابس التي يتأذى منها إخوانك إذا كان فيها رائحة تؤذيهم، أما إذا كان لا تؤذيهم لا فيها رائحة تؤذيهم فصلي فيها والحمد لله لأنها طاهرة. أما كان فيها روائح تؤذيهم أو ساخ تنتقل إليهم إلى من جوارك تنتقل إليه الأوساخ فلا، بدلها، أعد ثياب إذا أذن المؤذن تلبسها وتذهب إلى الصلاة، وعليك أن تتقي الله في ذلك، هذا أمر عظيم، هذا عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فلا بد من العناية بها. أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين هذه الصلاة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول فيها عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهذا وعيد عظيم، يحشر من تركها مع هؤلاء الكفرة، لأنه من ضيعها من أجل الرياسة والملك صار شبيها بفرعون والعياذ بالله، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون تاجر بني إسرائيل الذي حمله كبره وبغيه على ترك الحق فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كافرا فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. الواجب على العامل ميكانيكي أو غيره، الواجب عليه يصلي مع المسلمين في الجماعة وأن يلبس ملابس التي لا تؤذي الناس الطيبة السليمة، ويبتعد عن الروائح الكريهة إذا كان يتعاطى الثوم أو البصل أو التدخين يحذر ذلك حتى لا يكون في روائح كريهة وقت الصلاة، وحتى لا تكون في ملابسه أوساخ تؤذي الناس. أما إن كان لا تؤذي الناس فلا بأس يصلي فيها إذا كانت طاهرة، ولكن كونه يلبس ثيابا حسنة وجميلة للصلاة هذا هو الأفضل. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالمشروع للمؤمن عند الصلاة يلبس ملابس الحسنة، يتوجه المسجد ملابس الحسنة مع إخوانه لأن يقوم بين يدي الله. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع محمد صبحي محمود كرم مدرس مصري، رسالة بدأها على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وآله ومن والاه، إلى العلماء الكرام والقائمين على برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم الجزاء الجزيل وأن يهدي بكم وينفع وأن يبلغكم غاية القصد المأمول وأن يتوجكم بتاج القبول على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، نحن في معظم قرى ومدن مصر نعاني من مشكلة ضيق المساحة في القبور، حيث أنها محددة في أماكن معلومة ولا يجوز ترك مكانها، وخاصة في بلاد الدلتا أي البلاد البعيدة عن الصحراء، مما اضطر الناس لبنائها وارتفاعها عن الأرض أكثر من المتر في بعض الأحيان، وذلك لدفن عدد من الموتى في كل قبر. فما حكم ذلك؟ وماذا نفعل إن أردنا أن نفعل الصواب في عدم بنائها فلا نجد الظروف التي تعيننا على ذلك؟ افتونا مأجورين، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. أيها الأخ الكريم، نسأل الله لك المثوبة على دعواتك، ونسأل الله يتقبل منك دعواتك، وأن يثيبنا وإياك، وأجعلنا وإياك من عباد الله الصالحين، إنه خير مسؤول. أما القبور فالواجب أن لا تبنى، هذا الواجب، وأن تحفر في الأرض وتعمق، هذا هو الواجب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه نهى أن تجسس القبور والبناء عليها، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، وأخبر أنهم شرار الخلق بهذا العمل هو البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. فالواجب على أهل الإسلام في مصر وفي غير مصر، الواجب عليهم أن يحفروا القبور في الأرض وأن يعمقوها يعني نصف القامة تقريبا حتى لا تظهر رائحتها، وحتى لا تحفرها الكلاب ونحوها. فإذا كانت البلد ليس فيها محل الحفر لأنها صلبة حجرية فلا حرج أن يدفن على ظهرها ويحوط عليها لأجل حفظها عن الكلاب وغيرها وصيانتها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالبناء حينئذ لحفظها لا لتعظيمها والغلو فيها، ولكن لحفظها عن ظهور الروائح الكريهة وعن امتهانها وعن تناول السباع لها، فلا حرج بقدر الحاجة، بقدر الحاجة فقط والضرورة. أما مع القدرة على الحفر فلا يجوز البناء، لا مثل ولا غيره، يجب أن تكون في الأرض وأن تبين للناس، يكون ترفع قدر شبر مثلا تقريبا، ترابها يكون على كل قبر ترابه وعليه النصائب في أطرافه حتى يعرف أنه قبر، وإذا رش وجعله بطحة فذلك أفضل. هذا هو المشروع في القبور. لكن من لم يستطع ذلك لأن الأرض لا يمكن حفرها فإنه معذور بقدر الحاجة فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الأرض بعكس ذلك سماحة الشيخ، وكانت التربة تنهال ولا تتماسك، فما هو الحل الذي يراه سماحتكم؟ إذا كانت الأرض ضعيفة لا يستطع الحفر فيها لضعفها وانهيارها، يجعل ما يحفظ الميت من ألواح أو حجارة أو نحو ذلك ما يحفظ الميت حتى لا ينهار به القبر. ما شاء الله. يفعل ما يستطيع المؤمن من ألواح أو أخشاب أو حديد، أو حديد. المقصود اللي يستطيع به حفظ الميت حتى لا ينهار به القبر. نعم. والأمر متيسر في هذه الأزمنة والحمد لله، حسب الطاقة. بارك الله فيكم، فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. أن أرجو أن يتفهم إخواننا هذه الإجابة جيدا، وأن يعيدوا الاستماع إليها أكثر من مرة، فهي في غاية الوضوح. جزا الله الجميع كل خير. آمين. لا شك أن هذا مهم، نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. نعم. اللهم ثم نعيد أيضا مرة أخرى، أحسن الله إليك، التحذير من البناء القبور الذي فعله اليهود والنصارى. لا يجب أن يبنى عليها مساجد ولا قباب ولا غير ذلك، لأن هذا البناء من أسباب الشرك بالله والغلو، كما فعله اليهود والنصارى وفعله أشباههم من عباد القبور الذين ظنوا أن هذا مشروع فاتخذوا المساجد على القبور وغلوا فيها واستغاثوا بأهلها ونذروا لهم وطافوا بقبورهم، وهذا هو البلاء العظيم، هذا الشرك الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بكنيسة في بلاد الحبشة وما فيها من الصور، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حكم عليهم بأنه شرار الخلق، الواجب الحذر. وفي الصحيح صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا نهي عظيم من وجوه ثلاثة: أولا ذنب من فعل ذلك من اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا تحذير من تشبه بهم. الثاني قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي صريح لا تتخذوا مساجد. الثالث قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فهذا أيضا تأكيد للنهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، فالواجب الحذر. والسر في هذا والله أعلم كما هو معروف عند أهل العلم أنه ذريعة للشرك، أن هذا البناء وهذا التصوير عليها من أسباب الشرك بها واتخاذ أهلها آلهة مع الله كما قد وقع اليهود والنصارى وغيرهم، فيجب الحذر من ذلك، وألا يبنى على القبر لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا غيرها، ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يطاف إلى غير ذلك. العبادة حق الله وحده سبحانه، هو ليدعى ويرجى ويصلى له ويسجد له وينذر له ويذبح له. قال تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي وعباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمره الله أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت العتيق ما يطاف بالقبور، طواف بالقبور عبادة لها من دون الله وشرك بالله عز وجل. هذا يطاف يتقرب إلى الميت بالطواف، أو يصلي له أو يسجد له، أو يقول: يا سيدي أغثني أو أنصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك. كل هذا شرك بالله، كل هذا عبادة لغيره سبحانه وتعالى. جزاكم الله، فالواجب الحذر غاية الحذر. الله أكبر. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.